قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك. يعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة. وأعماله إيش؟ نعم. في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده. وحده. نعم. يعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة. يقال: وكل فلان أمره إلى فلان، أي فوض أمره إليه واعتمد فيه عليه. فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل، على الموكل. ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة والقوة والهداية. فإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه. وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة، وأنه ليس وراء قدرته قدرة، ولا وراء علمه علم، ولا وراء رحمته رحمة، اتخذ قلبك عليه وحده لا محالة، ولم يلتفت إلى غيره بوجه. فإذا كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك، فسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال، وإما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه. فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في اليقين. فإنه من كان يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة، عذرة بالعذرة، بالعذرة، ربما نفر طبعه منه وتعذر عليه تناوله. ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك، وإن كان متيقنا كونه ميتا جمادا في الحال، ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات، وذلك جبن في القلب وهو نوع ضعف فقل ما يخلو الإنسان منه. وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا، حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك. كان المبحث السابق في حديثه عن التوكل كان بين التوحيد والتوكل، ونبهنا إلى ما كان ينبغي من حديث عن التوحيد، لا من حيث مكانه ولا من حيث علاقته بالتوكل. وقلنا إنه كان الشيخ يتكلم عن المنجيات، فكان ينبغي أن يصدرها بالتوحيد لأنه هو أصل النجاة وسبب أسبابها. أما أن يسبقه بما سبقه من الحديث عن الصبر والشكر ونحو ذلك، فكان هذا محل النظر. ثم أيضا جعل التوكل قسيما للتوحيد هذا محل النظر، وإنما التوكل قسم منه، وتكلمنا في إشارات إلى أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والتوكل نوع من أنواع العبادة، التوكل نوع من أنواع العبادة فهو داخل فيه، فهو ليس قسيما له ولكنه قسم منه. ثم تكلمنا كذلك أيضا على ما أشار إليه الشيخ من التوحيد، وأن جل التوحيد يتعلق بتوحيد الربوبية، فإن كان هذا حق لكن كان ينبغي أن يكون التركيز أكبر على توحيد الألوهية بمعنى توحيد الله بأفعال العباد. والتوكل لا شك أن منها، لأن التوكل فعل من أفعال القلوب، ونبه إلى ذلك فيما سبق. وهذا كلام من الشيخ رحمه الله على بيان أحوال التوكل وأعماله وحده. الحد هو التعريف، والأحوال أحوال التوكل يعني الأحوال التي تطرأ على النفس نتيجة تحقيقها للتوكل من ضعفها فيه أو من بعدها عنه. وكذلك من أعمال التوكل من حيث عمل القلب، بمعنى أثر التوكل، لأن العبد إذا حقق التوكل ظهر أثر ذلك عليه، وهذا وما ظهر من أثر فهو الأعمال. قال الشيخ: اعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة. هذا طبعا كلام عن الحد، كلام عن الحد يعني التعريف. التعريف يسمى الحد ويسمى التعريف. فقال: اعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة، يقال وكل فلان أمره إلى فلان، أي فوض أمره إليه واعتمد فيه يعني، وهذا صحيح. التوكل هو التفويض، فأنت وكلت فلانا على مالك أو على أولادك أو على أرضك أو على في قضيتك، سواء في محكمة أو في غيرها، أو وكلته ليراجع معاملتك لدى دوائر أو لدى جهات، سواء كانت خاصة أو عامة، هذا يسمى تفويض. فالمراد بالتوكيل هو التفويض. فإذا وكلت فلانا فقد فوضته، وإذا وكلته فقد اعتمدت عليه، بمعنى وكلت الأمر إليه بحيث يتولاه هو، وجلست أنت بعيدا عن الموضوع، وإنما يقوم هو فيباشر ما يحتاجه الأمر من إتمام وإنهاء ومتابعة. وكل فلان أمره، فيقال وكله إلى وكله بالتخفيف، وكله إليه أو وكله فيه، وكله إليه وكل أمر، وكل فلان أمره إلى فلان، أو وكل فلان أمره، وكل فلان فلانا في كذا، في القضية الفلانية. فقال: فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل. لا شك أنه في أصله اعتماد القلب، وإن كان هو فيما يتعلق في عمل بني آدم توكيل، بحيث يقضي عنك أمورك التي وكلته فيها، لكن مبناه على اطمئنان قلبك، وأيضا هو مرده إلى اعتماد أو ثقة في داخلك، ورضا من نفسك عن فلان في كفاءته، في قدرته، في حسن تصرفه، في قدرة إنجازه وقوة إنجازه إلى آخره. فإذا الأصل فيه قلبي، تطمئن إليه، تطمئن إلى كفاءته، تطمئن إلى قدرته، تطمئن إلى حسن نظره، تطمئن إلى تدبيره، إلى أعماله ومتابعته وعدم غفلته ونحو ذلك. فالأصل فيها قلبي ولا شك. وإن كان أصل التوكيل قد يكون أعمال حركية وأعمال متابعة، قد تكون كتابية وقد تكون يدوية وقد تكون غير ذلك. فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل، يعني على الوكيل. الموكل يعني الوكيل. ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة والقوة والهداية. وهذا جميل الحقيقة، هذا تحليل جميل جدا، لأن الوكالة تعتمد، إما أن تعتمد الشفقة كما لو وكلت على أولادك، وكلت على اليتيم، وكلت على الضعاف والأرامل والنساء والقاصرين للمجانين والصبيان، فالشفقة. كذلك القوة، بمعنى يستطيع أن يتحمل هذه الوكالة، من حيث يدفع عن هؤلاء اليتامى، يدفع يحافظ على مالك، يدفع عنه الظالمين، يدفع عن العادين، وإذن تحتاج إلى شفقة، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى هداية. هداية يعني بصيرة، أنت لا توكل إلا ذو بصر. وتحتاج يتوكل إنسان يعني هذا في أمور الدنيا طبعا، سيأتي في حق الله عز وجل، لكن الكلام فعلا أن الوكالة تعتمد هذه الأشياء، القوة والشفقة والهداية، يعني البصيرة والمعرفة والإدراك. قال: فإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يعتمد على الناس لما يرى فيه من كفاءة. لما؟ لأن الإنسان غالبا لماذا يفضل فلان على فلان ليكون وصيا على أولاده أو وصيا على أمواله أو وصيا على وقفه أو ناظرا على وقفه؟ لماذا؟ لما يرى فيه من القوة ويرى فيه من الشفقة بمعنى الأمانة المؤدية إلى المحافظة على ما وكل فيه، وإلى الهداية بمعنى العلم. فإذا كنت أنت في في في في في حق الناس تتلمس هذه الصفات، فما بالك بحق الله عز وجل الذي توكل عليه. الله سبحانه وتعالى أرحم وأشد شفقة من المرأة على ولدها وعلى صغيرها وعلى والدها وعلى، والله سبحانه أقوى الأقوياء سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى بشؤون خلقه. فكلما قوي إيمانك بقوة الله وقدرته وشفقته ورحمته وحبه لخلقه زاد توكلك عليه. ولهذا قال الشيخ: فقيس عليه التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه، فهو سبحانه وتعالى الفاعل وهو الخالق، وهو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى، فهو رب الأرباب ومسبب الأسباب. وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم سبحانه وتعالى، تام العلم والقدرة والرحمة، وأنه ليس وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة، اتكل قلبك عليه وحده لا محالة. إذن لاحظوا، تبين بهذا أن التوكل من أدق دقائق الإيمان، لأنك تتوكل على الله. لماذا؟ لأنك مؤمن بقدرته وبقوته وبرحمته وبحبه لخلقه، وبأنه سبحانه وتعالى يحب من يعتمد عليه ويتوكل عليه، وأن هو العالم الذي لا فوق علمه سبحانه وتعالى، وأنه ليس وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة، اتكل قلبك عليه وحده لا محالة، ولم يلتفت إلى غيره بوجه. ومن هنا يتفاوت الناس في قوة ثقتهم بربهم وقوة اعتمادهم على الله، لما وقر في قلوبهم من إيمان بهذه الأمور كلها وبهذه الصفات كلها لله سبحانه وتعالى. قال: فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين. إذا كنت لا تجد هذه، هل قلبك لم يكن قويا أو واثقا بالله سبحانه وتعالى ولا بهذه الصفات له سبحانه وتعالى من العلم والقدرة والرحمة والعلم سبحانه وتعالى، فسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين وإما ضعف القلب. وأيضا هذا تحليل جميل وتحليل ينبغي الإنسان أن يتبصر فيه وأن يتأمله وأن يستصحبه دائما في محاسبته نفسه. فسبب ضعف التوكل يقول: إما ضعف اليقين وإما ضعف القلب. اليقين بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حينما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو اليقين، بمعنى أن توقن يقينا تاما أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يجري في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأنه لا يأتيك لا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر إلا بأمره وقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى. هذا هو اليقين. ولهذا قال ابن مسعود: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. هذا أيضا تجسيد لإدراك معنى اليقين. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تأتي بأفعال محرمة، أفعال مكروه، تأتي بغيبة، برشوة، بأشياء ونفاق وتملق، ترضي الناس بطرق محرمة تسخط بها الله عز وجل، هذا ضعف يقين، لأنك ما فعلت ذلك إلا لأنك معتمد على الخلق، تتقرب إليهم بما يسخط الله، لأن غطى على قلبك ورانا على نفسك بحيث إنك تظن أن الخير والنفع عنده، فلو كنت ذا يقين بالله عز وجل ما فعلت ذلك. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أنك ما يأتيك من خير وما يأتيك من أشياء تنسبه للناس، لا شك أن الناس قد يضعهم الله سببا ومن هنا يستحقون الشكر بالدعاء أو بالمكافأة، هذا حق ومعروف في ديننا، لكن الكلام ليس عن هذا، الكلام عن الإنسان يضعف ويغفل فيتعلق بالناس يظن أن عندهم الخير وأن عندهم الرزق وأن عندهم الترقيات وأن عندهم رفع الرواتب وأن عندهم هذا، وأن تحمدهم على رزق الله، هذا شيء كتب الله عز وجل وقدره ولا بد أن يأتيك. نعم قد كما قلت يضع الناس أسبابا له فتحمدهم لما كانوا فيه من سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع عليكم معروفا فكافئوه، لكن ليس هو المقصود، المقصود كما قلنا لكم المتعلق باليقين، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تذمهم على ما لم يؤتك الله، تحصل أشياء فعلا لم تحصل لك فذهبت تتسخط على القدر وتتسخط على الناس، لماذا؟ لك لم تتعلق بربك، تعلقت بهم فظننت أن عندهم النفع وعندهم الضر، تذمهم على ما لم يؤتك الله. والقاعدة أو العلة إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، ما قدر لك سوف يأتيك، والرزق سوف يأتي. ولهذا كان من جملة الحديث التي صدر به الشيخ رحمه الله هذا كتاب التوكل حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمارا وتروح بطعنا، فالطيور مرزوقة والله عز وجل قدر رزقها وقدر لأقواتها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذه القضايا وهذه المعاني وهذه القضايا الإيمانية هي التي ترسخ التوكل والرضا عن الله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي بالقضاء والقدر. فقال إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال من القدرة والعلم والهداية والرحمة، وإما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه. أحيانا الإنسان يعلم أن هذا من عند الله لكنه يضعف، الأولى قد يكون ضعف اليقين، الثانية لا ليس عنده يقين لكن عنده ضعف في التطبيق، ضعف في القلب، جبن في قلبه، فيعتمد على الناس ويتكل عليهم أو يتكل على أسبابه أو على علمه أو على أفعاله أو على قدرته أو تحصيله أو خبرته أو نحو ذلك. والشيخ سوف يبسط هذا بسطا جميلا، قال وإما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه، بمعنى أن فعل الإنسان قد نتيجة ضعفه يتوهم أشياء لا حقيقة لها، مع أنه يعلم أنه غلط. ولهذا بعض الإخوة المبتلين بالوسواس يعلمون أن أن أن أن أن أن الذي يأتونه غلط، كثير من الموسوسين يعلم أنه غلط ويعلم أن الذي فيه مرض ويعلم أن فيه داء لكن عنده ضعف قلب، فيحتاج إلى قوة قلب بحيث ينتهي الوسواس. ولهذا الأمثلة التي سيريدها الشيخ جميلة، يقول فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له، يعني طاعته للوهم، مع أنه وهم، الوهم الوهم نقيض الحقيقة، الوهم. فالفرض في المسألة أنها وهم لا حقيقة، والقلب يعلم أنها وهم، ومع هذا يستكين ويصيبه من الاضطراب ويصيبه من الخلل ويصيبه من الضعف ويصيب صاحبه من الخوف والوجل والتعلق بالأوهام وبالناس على غير مستند حق. فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته، يعني وطاعته له يعني للوهم، من غير نقصان في اليقين، يعني هو موقن، يعلم أن هذا غلط ويعلم أن الذي يأتي غلط، لكن عنده من ضعف القلب بحيث ما يستطيع. فإنه من كان يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة، ربما نفر طبعه منه وتعذر عن تناوله. هذا مثال جميل، ويكاد يكون كل الناس، لو أن أمامك طعام عسل أو غيره، وجاء إنسان وذكر لك الأشياء مكروهة أو شبهه لك، نفرت نفسك، مع أنك تعلم علم اليقين هذا طعام ما في شيء وأنه نظيف ما في شيء، لكن هذا نوع ضعف داخلي، ويدلك أيضا على طبيعة النفس البشرية. فهذا تمثيل دقيق جدا، أمامك عسل ما تغير وتعرف أنه عسل، لكن جاء إنسان وكدر عليك ببعض الأوصاف فوقفت نفسك وكفت عنه، مع أنك توقن أنه ما في شيء، عسل صحيح. قال ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت، يعني مع الجنازة، في قبر أو فراش أو بيت، نفر طبعه من ذلك، وهذا صحيح. الناس تنفر من من من من الجنازة، تكون في غرفة ولا في فناء، ولا يكاد أحد يعني يجد جسارة في أن ينام، يحس بنوع من الوحشة، مع أنه يعلم أنه ميت لا لن يقوم، ولا ويعلم أنه ما ما ما ما ما, ما, ما في شيء يخيف، لكن القلوب هكذا، وهذا يدل طبعا على ضعف الإنسان ولا شك. قال ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو, أو, أو, أو, أو بيت، حتى المقبرة موحشة، المقبرة يعني مصدر وحشة لكثير من الناس، المرور بها مخيف، مع أن ما في شيء، ما لا فيها الأموات أموات لن يقوموا ليوم القيامة، ولكن ومع هذا القلوب فيها خوف عجيب، مع أنهم يعلمون ما فيها شيء، لا فيها لا سباع ولا بهائم ولا هوام ولا ما فيها شيء، لكن التوجس شيء يدلك على ضعف القلب، ويبين لك الشيخ فإن كيف الإنسان يضعف قلبه مع أنه متيقن أنه على أنه ليس هناك أي سبب لهذا الوهم. قال وإن كان متيقنا كونه ميتا جمادا في الحال، قال بينما لا ينفر طبعه عن سائر الجمادات، لو نمت وأنت بجانبك بهيمة ما أو حتى يمكن حتى بهيمة ميتة، يمكن ما لولا الرائحة ما نفرت، لكنك تنفر من جنازة الإنسان، ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات، وذلك جبن في القلب. فالشيخ يريد أن يصور ضعف اليقين وضعف القلب، ضعف اليقين ذكرناه، وضعف القلب مع وجود اليقين، فيه يقين وعارف أن هذا حق وأن هذا، لكن ومع هذا يضعف قلبه، وذلك جبن في القلب. قال وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان منه، وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا، وهو الوسواس، الوهم قد يقوى على الإنسان حتى يصير مرض، بحيث أنه ما لكن أحيانا قد يكون طارئ، كل الناس تطرأ عليهم الخوف الطارئ والوحشة الطارئة كل الناس، لكن أن يستمر يصبح مرض، وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا، حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحتامه. بعض الناس خوف حتى ولو كان ما في شيء، ما يمكن وحده، ولو حتى أغلقت الأبواب ولو في خوف، فهذا أصبح مرض. نعم. فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا. فإذا انكشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلا، فعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات. الأولى ما ذكرناه، وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالتوكيل بالوكيل. الدرجة الثانية وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه، فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها ولا يعتمد إلا إياها. وإن أبه أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه يا أمه. فمن كان تألهه إلى الله ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبي بأمه، فيكون متوكل الحق. ما يكلف كلف به كلف كلف به كما كلف به كما يكلف كلف به كما يكلف الصبي بأمه فيكون متوكلا حقا. والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا متوكل قد فني في توكله عن توكله، إذ لا يلتفت لا غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره. وأما الأول فهو متوكل بالتكليف والكسب وليس فانيا عن توكله، بل له التفات إليه، وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. الدرجة الثالثة وهي أعلى منهما أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل، لا يفارقه إلا أنه لا يرى نفسه ميتا، وهذا يفارق حال الصبي مع أمه، فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها. وهذه الأحوال توجد في الخلق إلا أن الدوام يبعد، ولا سيما المقام الثالث. قال فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا كما سبق معناهما. فإذا انكشف لك معنى التوكل من حيث أنه اعتماد واعتماد قلبي، بحيث أنه مبني على القضيتين، قضية اليقين، قوة اليقين وقوة القلب، وعلمت الحالة التي تسمى توكلا وهي الاعتماد النهائي والاعتماد الثقة والتفويض ما يتعلق بالقوة والقدرة والعلم والشفقة والرحمة ونحو ذلك، فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف 3 درجات. بمعنى وهو ما سموه الشيخ أعمال التوكل، في بيان أحوال التوكل وأعماله. هذه الأعمال بمعنى أثر، كما قلنا لكم أثر التوكل أو كيف تكون حالك بعد التوكل، كيف تكون حالك بعد التوكل. الحالة الأولى ما ذكرنا، وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل من الناس. يعني الإنسان إذا وكل إنسانا فغالبا يطمئن ويقول هو سينجز، فأنت إذا اعتمدت عليه هذا بلغت حال يعني حققت معنى التوكل العادي، وهو أنك فعلا وكلت إليه لما تعرفه من أو لما وقر في قلبك من الثقة به وحسن تدبيره وأيضا شفقته، سواء فيما يتعلق بك أو بما وكلته فيه، وأيضا علمه وخبرته ودرايته وبصيرته. فمن هنا اطمأننت وتركته يعمل بناء على تفويضك. هذه يقول أدنى الدرجات، وبها يكون الإنسان حقق التوكل. هناك درجة أعلى وأقوى، أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه. حال الطفل مع أمه شعور الطفل بالضعف، وهذه درجة فعلا درجة أقوى، بحيث تحس أنك فعلا بحاجة إليه وتحس أنك فعلا أمامه أضعف. كيف يتعلق الطفل بأمه؟ تعلق شديد يرى أنها، ولهذا يقال أن الطفل والمرأة ترى أن الرجل على كل شيء قدير. فالطفل يرى أن أمه وأباه أن على كل شيء قدير، فهذا النوع من الضعف الذي أو نسبة الضعف بين الطفل وأمه، أنت إذا بلغ حالك وإدراكك لقوة الله سبحانه وتعالى وأدركت ضعفك وقلة حيلتك يزداد توكلك، بحيث تكون أعلى من الدرجة الأولى. قال وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه، فإنه يعني الطفل لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها، أي شيء يحصل على طول إمامة، سواء بكى ضرب احتاج شيء لا ينادي إلا أمه، ويرى أن هي اللي تنجز كل شيء وتستطيع أن تحقق له كل شيء وأن تحميه من كل شيء، فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها ولا يعتمد إلا إياها ولا يقبل من أحد غيرها. إذن هذه درجة أقوى من الأولى. وإن نابه أمر، يعني طرأ عليه شيء يزعجه أو حاجة، كان أول أو أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه يا أمه، بأن يناديها. أي شيء يحصل إن احتاج شيئا أو أراد الدفاع عن شيء، خاف شيئا أو احتاج شيئا، الطفل مباشرة يفزع وينادي أمه. فمن كان تألهه إلى الله، يعني تعبده وخضوعه وانقياده واستسلامه، هنا كان تامة. فمن كان تألهه إلى الله أو تألهه إلى المبتدأ وإلى الله هي الخبر، من كان خضوعه لله ونظره له واعتماده عليه كلف به، بمعنى تعلق به وكان محتاجا، كما يكلف الصبي بأمه. فمن حقق معنى العبودية لله وحقق معنى الخضوع والاستسلام، لأن العبادة هي الخضوع والاستسلام والانقياد والتذلل، فمن حقق ذلك كان تعلقه به كمثال تعلق الصبي بأمه، كلف به بمعنى تعلق به وأدرك أن كل حوائجه منوطة به، فيكون متوكلا حقا. فأنتم أدركتم أن هذه أعلى درجة من الأولى بشكل واضح. والفرق بين هذا وبين الأول اللي هو مطلق التوكل والاعتماد والثقة، أن هذا متوكل قد فني في توكله عن توكل، لا تعبير غير دقيق، فني عن توكله في توكله، هذا ما دقيق تعبير ما. فقضايا الفناء هذه كلها من مصطلحات لا معنى لها الحقيقة، لا معنى لها يتحقق في الوجود ولا معنى يتحقق في في في في فيما يذكرون. فقول فني في توكله عن توكله هذه فلسفة لفظية وتلاعب لفظي لا حقيقة له، لكن الفرق بينهما ظاهر لا شك، بين الأول والثاني، وهذا أقوى قطعا. لكن هذا التعليل وهذا التفسير ما هو دقيق، إذ لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه، هذا صحيح. يعني إذا قارنت بين الأولى والثاني، الأولى وثقت بقدرته وقوته فاعتمدت عليه، لكنك لا تحس بالضعف وأنك بالحاجة إليه، بينما الثاني لا. الثاني يقول إذ لا يلتفت، في الصورة الثانية، إذ لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره، كالطفل مع أمه يحس أنه ما يستغني عنها أبدا. قال وأما الأول فهو متوكل بالتكليف والكسب، بالتكليف يعني بال بال بال بال بال بال بال بالعلة العقلية، والكسب معناه في نوع من لا شك هو واثق فيه ومعتمد عليه، لكن ما كأنه يحس بالحاجة إليه كما يحس الطفل بالحاجة إلى أمه، هذا المقصود. والكسب يعني بالعمل، ليس فقط يعني خضوع ذاتي، وليس فانيا عن توكله كما قلت، التعبيرات هذه لا معنى لها، بل له التفات إليه. في النوع الأول ملتفت إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى نفسه، وملتفت يعني ممكن أن ينصرف عنه، وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. طبعا هذا كله باب التصوير، المقارنة بين التوكل على المخلوق والتوكل على الله، للتصوير لا شك ما في مقارنة، والتوكل على المخلوقين فيما يقدرون عليه أمر طبعا معروف جائز وما في إشكال، وباب الوكالة معروف، لكن ورد هنا من باب التقريب والتوضيح وجلاء المعنى. قال الدرجة الثالثة وهي أعلى منهما، أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل. هذا في حق الله ممكن، بمعنى أن الإنسان يعني يستسلم لله استسلاما تاما، وهذا حق، وسواء استسلم أو لم يستسلم فهو مستسلم لله طوعا أو كرها ولا شك، والله سبحانه وتعالى بيده الملك كله، وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها، ثم في شك. لكن أن أن أن أن أن يكون عندك من اليقين وعندك من الملل الاستسلام التام لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف ويمتلئ بهذا قلبك، يزداد عندك تحقيق التوكل، يزداد عندك تحقيق التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. قال لا يفارقه، بمعنى أنه معتمد على الله عز وجل في كل لحظاته وفي كل أحواله وفي شأنه كله، إلا أنه لا يرى نفسه ميتا باعتبار أنه طبعا حي ومكلف. قال وهذا يفارق حال الصبي مع أمه، فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها، بمعنى فيه نوع من الحركة، فيه نوع من الكسف كما يقول الصبي، بينما يريدك أن تقول أشد حالة من الصبي، بحيث استسلام نهائي لله عز وجل، أشد حتى من إذا كان الصبي قد يعتبره نوع انصراف، أو الصبي أحيانا يحتاج إلى فزع وإلى صياح من أجل أن يحقق ما يريد، يكون حالك أشد من هذا. وإن كان التعبير من الميت بين ذي الغاسل أحيانا يستعملها بعض الصوفية استعمال غير صحيح، حينما يقولون إن المريد يكون بين يدي شيخه كالغاسل كالميت بين يدي الغاسل، هذا غير صحيح، هذا أمر غير مقبول في هذه التعبيرات، لأن الإنسان مكلف والإنسان مسؤول عن نفسه. ولا شك طبعا احترام العلماء وطاعة العلماء في ما هو حق، والأدب مع العلماء، وأيضا الأخذ بركاب العلماء، وهذا حق، والإنسان يحتاج أن يتعلمه خاصة في متدى حياته، كما أنه أيضا لا العلم لا ينتهي. فاحترام العلماء وحفظ حق العلماء والأدب مع العلماء والتزام العلماء وتحري الأكثر صلاحا منهم وثقة بها تلتزم بهم وتسمع كلامهم، هذا حق. لكن أن تكون كما يقول كالميت بين يدي الغسل، هذا غير صحيح، وإنما أنت مكلف ومسؤول عما يعرض عليك، سواء كان من علماء أو من عامة، فما يقال لك لابد أن تسأل عنه، ولابد أن أما أنك لا تسأل. ولهذا بعضهم يقول أن من قال لشيخه لما لم يفلح، هذا غير صحيح، إلا إذا كان قالها من باب الاعتراض، بمعنى أنه قلة أدب، صحيح. ولهذا نقول في أدب طالب العلم أنه لا ينبغي أن يسأل إلا إذا كان عن جهل، أما أن يسأل ليسأل ليختبر شيخه أو ليظهر التفوق على أقرانه أو ليظهر علمه، هذا قلة أدب، وهذا فعلا قد يؤدي إلى قلة الفلاح. فإذا كان هذا المقصود نعم، أما إذا كان أنك كلما قيل لك تستسلم، هذا غير صحيح. قال وهذه الأحوال توجد في الخلق، اللي كل الثلاثة الأحوال، إلا أن الدوام يبعد، لا شك، لأن القلوب ساعة وساعة، الإنسان تحقيق كل هذه المقامات في كل شأن الإنسان في ساعاته كلها، لا شك الإنسان، والله سبحانه وتعالى أرحم بنا وألطف. وتعلمون الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون يعني أو أو أو يشكون حالهم حينما يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن إذا فارقناك عفسنا النساء، وبينما إذا كنا عندك كنا على حال، فقال لو أنكم تكون كما كنتم عندي لصفحتكم الملائكة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ساعة وساعة. فلا شك أن القلوب يعني فيها نوع انصراف جبلي وفطري فيما يتعلق بأمور الدنيا ومع الأهل والأولاد والأحوال والأصدقاء، لكن يبقى متعلق بالله عز وجل. ولهذا قال إلا أن الدوام يبعد، ولا سيما المقام الثالث. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.